ليس من الله شيء محروم. قال وقد أدلنا على الشبهات المعتزلة التي استدلوا فيها على أن القرآن مخلوق، ورددنا عليهم ولله الحمد أهل السنة ردودا قوية لا ضعف فيها ولا إشكال. قال رواية أبي شعيب المصري عنه، قال أخبرنا الحسين بن أحمد، قال حدثنا علي بن زيد الفقيه، قال أخبرنا زكريا الساجد، زكريا الساجد أبو يحيى بن تلاميذ الإمام أحمد، قال سمعت أبا شعيب المصري يقول سمعت الشافعي محمد بن إدريس يقول القرآن كلام الله غير مخلوق. قول ابن المبارك، ما اسم الإمام الشافعي؟ محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله، أحمد بن حنبل أبو عبد الله، المالك أبو عبد الله، البخاري أبو عبد الله، ابن ماجه أبو عبد الله، سفيان الثوري أبو عبد الله، صلاة أبو حنيفة صلاة، يقول لك زعيم الموحدين. ولماذا قلنا؟ عشان نختبر أبو حنيفة من هو، نقول لا أهل النعمان بن ثابت الفطيم مشهور، أبو حنيفة مشهور بكل يده خلاف الأئمة الثلاثة، فهم بأبي عبد الله معروفون ومشهورون بأسمائهم. ربنا إن الأئمة الثلاثة أبو عبد الله، أبو حنيفة، أبو حنيفة، خلاص؟ طيب، قول ابن المبارك وأبو عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن هذا الخراسان المروزي، إذا صار عبد الله المرو ليلة فقد صار منها نورها وجمالها، إذا ذكر الأحبار في كل بلدة فهم أنجم فيها وأنت هلالها. شوف ازاي مشى عبد الله بن المبارك وراءه الله الحنيف موكب وقافلة كبيرة، حتى كان في قافلتهم وموكبهم غبار في السماء، عكار في السماء، فأشرفت أم ولد لهارون الرشيد من شوكة فقالت من هذا الموكب لهم؟ فقالوا أنا موكب هارون الرشيد، فقالوا هذا موكب عبد الله بن المبارك، قالت والله إن هذا هو السر، هذا سلطة العلم، سلطان العلم، أنا شرف العلم بفضله، هذا هو السلطة، لم يكن تهديئا ملكا ولا زعيما ولا رئيسا ولا حاكما، بل كان يجاهد السلف ويحج سنة ويتاجر من أجل طلاب العلم. يقول دولة خمسة ما اتجرت، ما اتجرت، دولة خمسة ذكر منهم ابن علي الإمام الشافعي. عارفين من الأبيات اللي خلى الرجل يمشى من بغداد يريد فرصات، كان حديث عهد بوابس الشافعي، قال خلفت وابسي يوم وصل ابن المبارك، قال خلفت وابسي يوم السيد بكيعة يا ابن المبارك تبكيني برمان، خلفت بالليل سحرة أربعة ففي فؤادي منها شيء كيادي، أهلي وعرسي وأخواني تركتهم وجئت نحوك نحو تلك النفاذات، أخاف والله قطاع طريقي بها وما أمنت بها من لذة حياتي، استوفزاتا لا أرقش مشوهة أخاف صوتها في كل ساعة، خير من حياتي في الليل من العراق إلى خراسان سحر نفاذ، أخاف والله صوتها في كل ساعة، يا ابن المبارك اجلس لنا ساعة البكورة إن خف ذلك وإلا في العشيات، يا أهل قومي أعينونا بكفكم معلم وإلا رأيناكم بأبيات، فإنا معشر الصبر ولسنا نخشى سوى رب السماوات. فجلس له ابن المبارك حدثه، لأن هذا المرء مستحيل على عبد الله بن المبارك، وده جاي دليل بعيد من بلاد بغداد إلى مرض في خراسان إيران مسافة شاسعة، سلمت طوارس يوم السير فاكيه. شوف انت هذا لما واحد حديث عهد طوارس الشارع لسه بيتزوج اسبوع اسبوعين ما يسيبش البيت ومش هيسافر هيقعد تراب. انما ده ليله ليلتين وسافر لكل حاجه. خلفت عرسي يوم السير بكير يا ابن المبارك فيه بردات. لكن في طلب الحبيب يهون كل شيء، في طلب العلم يهون كل شيء. من حوض الاحلاميات لو ياتي في نار فاحد حفظ ان يهدي. سبحان الله، لستم في جريده نظام الرسول تحفظ من اول مره عن القصه ضعيفه. صوت صفيق من كله تخيل لقلب الحمري قصه ضعيفه. تمام، بارك الله فيك. طيب القول ابن المبارك امام محدث حجه فقه فقه ما فقيه زاهد عالم جاهل جمع فيه صوت خير عبد الله بن مبارك على ايضا حتى قالوا لم يسبق الصحابه الا بالصحبه. قال قول ابن المبارك والنضر بن محمد ائمه من ائمه الخليفه والسلف ومرء موسى بن عاية عبد الله بن ادريس قال اخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عباس قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا علي بن حسين بن شقيق عن ابن المبارك قال القران كان الله ليس بخالق ولا مخلوق. قال اخبر ان صدق مصطفى الكلام صدق مصطفى والقران من كلام الله عز وجل. قال اخبرنا محمد بن حسين الفارسي في امن قال اخبرنا حسين بن اسماعيل قال سمعت حسين بن شبيه يقول سمعت ابن المبارك وقرا 30 ايه من طه وقال من زعم ان هذا القران مخلوق فهو كافر. ها الذي قال الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه انني انا الله. ومن زعم ان هذا مخلوق فكانه يقول مخلوق فقول اني انا الله انني انا الله. ضار الاستشهاد ضار وجه الدلاله. يقول سمعت ابن المبارك شوف خير ابن المبارك وقرا 30 ايه من طه قال من زعم ان هذا مخلوق فهو كافر. قال اخبرنا احمد بن عبيد قال اخبرنا محمد بن حسين قال حدثنا ابن الجريج قال حدثنا ابن ابي رزمه قال حدثنا ابو الوزير محمد بن عايد قال سال رجل نظر ابن محمد عن القران فقال النظر من قال بان هذه الايه اني انا الله لا اله الا انا فاعبدني مخلوقا وقد كفر. اني قراءه انني قراءه اني انني اني برضه قراءه بس مع القراءه وانني مع الفجر. قال مخلوقة فقد كفر زعم انها مخلوقة فقد كفر. فلقيت عبد الله بن المبارك فاخبرته قال صدق ابو محمد عفاه الله اي من السوء ومن المكروه ومن البدع والهوى ما كان الله يامرنا ان نعبد مخلوقا. قال لكم وجه الدلال. قال اخبرنا احمد بن محمد بن احمد بن ابي مسلم قال حدثنا احمد بن الحسن قال حدثنا ابو الليل يعني يزيد بن جهر قال سمعت ابا خيثمه يعني موسى بن سعيد بن السلطان سمعت ابن المبارك وموسى بن اعين يعني يقولان من قال القران مخلوق فهو كافر اكثر من هرمز. هرمز ملك من حكم الهرمز عمال النار قتله خالد بن الوليد. وقال ابو خيثمه من زعم ان القران كان لكم حد اسمه محمود هرمز جميلة من ذهب إليهم العلم والقراءة صاروا بها. طيب يقول وقال خيثمة زعم أن القرآن كلام الله مخلوق وهو كافر ومن شك في التكفير فهو كافر على هذا كل التكفير على إيه؟ على العموم ليس على الأعيان. الأعيان لا بد من رفع الشروط والكفاية والعموم. والله يا إخوان هذه مسألة مهمة جدا قد نبدا عليها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال أخبرنا أحمد بن عبيد ولذلك أنتم تعلمون أن أحمد بن عبيد رحمه الله كان يدخل على المعتصم والمرض والمتقي يسلم عليك السلام للإمام السلام عليك أمير المؤمنين لأنه متأول فيما طلبه المعتصم كان يفوت الخطوات لكن متأول الوالد كان يقول ويضرب على هذا وضرب ابن أحمد بن حنبل كان لكن الوالد متأول ومضرب به من قبل أحمد بن أبي لؤلؤة ولذلك أحمد بن حنبل رحمه الله لا يتفضل المعتصم ولا الوالد ولا المتأولين بسبب التأويل لا التأويل الخاطئ عليكم أدلكم أن أحكام العلماء دي وشك في كفر كوكبه هذا التكفير على العموم ليس الأعيان الأشخاص إنما نحتاج بتكفير الأشخاص إلى طرف الشروط المحرمة وإزالة الشبهة التي لا يكون معها مدافع تماما. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن حسين قال أخبرنا أحمد بن زهير قال حدثنا يحيى بن يوسف ها قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن برد قال حدثنا الحسن بن محمد بن عثمان قال حدثنا عقوب بن سفيان قال سمعت عمرو بن ابراهيم قال الدرقي قال حدثنا يحيى بن يوسف ابو زكريا قال فان مكه قال قال لي رفيق لي هل لك في عبد الله بن ادريس تاتي فتسلم عليه فقلت نعم فمضينا اليه فقال له رفيقي يا ابا محمد ان قبلنا اناسا قبلنا جهة أناس يقولون قرآن مكروه وقال من اليهودي؟ قال لا ها؟ على قال فمن النصارى؟ قال لا قال فمن المجوس؟ قال لا مع إني عبد الله إبليس لما طلبوني يجيك من سنة القرآن فاستعمل التوريه لكي يعني ينجو من عذابه لا ولكنه امام كلام واضح انا صريح جدا ها صريح فكان يرفع اصبعه من خلافه والله ان هذا لمخلوق هذا مخلوق انه لمخلوق الاصبع يعني فنجا والله إنه هو مخلوق لا نصبر عشان ينجو لأن ما يحتمل الفرد ولا المجال زي أحمد بن عبد وماذا هو صريح بأن القرآن كلام الله غير مخلوق. طيب قال أمير النصارى لا فقال لا طلبوا مرة القضاء طلبوا مرة القضاء فقال لا والله يا أمير المؤمنين إني لا أرى من هذه الدنيا بفكرتي ما يشوفش بيه هو يعني يقصد جنبه والله إني لا أرى من هذه الدنيا يعني كثير عشان يهرب من القضاء والله يا أمير المؤمنين إني لا أرى من هذه الدنيا أمير المؤمنين يعني يفهم من عينه هو قصد ذاته أصابعه ما فيش حد بيشوف من وصفه وفي واحد ثاني طلبوا القضاء فعمل المجنون وقال الله يا امير في بول هذا الشاور على الراس في بول في بول في بول منه مجنون زي المجنون ما بيتكلم وعشان من القضاء استطلع شكل عمل شوف ازاي فهم الله قال هو من اليهود قالوا لا قالوا طب ايه النصارى قال لا قال فمن المجوس قال لا قال فمن هم قال من الموحدين هؤلاء الزنادقة الذين يقولون القرآن مخلوق، ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله مخلوق، ومن زعم أن الله مخلوق فقد كفر. هؤلاء الزنادقة. أو لو كان إذا رحنا على العموم زي ما تقول الآن، من استغاد بغير الله فقد كفر، ومن عبد غير الله فقد كفر. معنى؟ على العموم. لا تقصدش الأعياد، تقصد من قال هذه المقالة أي كان قوله كفره على العموم. الأشخاص أقول من ضوء سلوك المجتمع، وقد يقول أن هؤلاء الأشخاص أقيمت عليهم حجة واندفت عنهم الشبهة وأزيل عنهم النفس. واضح؟ فليس هناك قاعدة سابقة، واحد لا تعرف قوله في عين بن الجراح أبو يهب أبو سفيان الرأس عامل الكوفة وزهير من صفحة كم؟ 46. قال أخبرنا وإسماعيل بن علي وبشر بن الفضل، قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن، قال أخبرنا عبد الله بن محمد القضاوي، قال حدثنا وائل بن المطية أبو محمد الواسطي، قال سمعت وكيعا يقول وقال أخبرنا مخلوق فهو كافر. أو زي ما يقول من عبد غير الله فقد كفر، من استغاث بغير الله فقد كفر، من سجد لصنم فقد كفر، إلى قال أخبرنا أحمد بن عبيد، قال أخبرنا محمد بن سعيد، قال حدثنا أحمد بن زهير، قال سمعت محمد بن يزيد، قلت لوكيع يا أبا سفيان إن هذا الرجل رأيته عندك يزعم أن القرآن مخلوق، فقال وكيع من قال إن القرآن مخلوق وقد زعم أن القرآن محدث، ومن زعم أن القرآن محدث فقد كفر. قال الآية التي فيها ما يأتي بذكر من ربه محدث إلا استمعوا وهم يلعبون، كيف الجواب عنها؟ محدث ما الذكر، يعني بمعنى الذكرى، ذكرى جديدة، ذكرى حديثة، معنى بمعنى أن القرآن صارت ألفش وهو المهيمن. معنى يقول مش معناه محدث أي مخلوق، مش معناه محدث، محدث بمعنى جديد، بقوله صلى الله عليه وسلم لما خطب كان ينزل يقول إنها حديث عهد ربنا، حديث عهد. قال أخبرنا الحسن بن عثمان، قال أخبرنا أحمد بن حمدان، قال حدثنا أحمد بن حسن الصوفي، قال حدثنا عبد الصمد مرجوي، قال استمعنا إلى إسماعيل بن علي بعدما رجع من عن كلام، فكنت أنا مشهور بن علي، مشهور إسماعيل بن إبراهيم بن موسى بن علي أبو بشر، فكنت أنا وعلي، ففتى حسين علي هلم فتى، وأبو الوليد خلف الجوهر، وأبو كنان الأعور، وأبو محمد مسرور مولى المعلم صاحب الشيخ، وقال له علي فتى حسين أحب أن أسمع منك ما نوديه إلى الناس في أمر القرآن، فقال القرآن كلام الله وليس من الله شيء مخلوق، ومن قال إن شيء من الله مخلوق فقد كفر، وأنا أستغفر الله مما كان به في المجلس. قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن بكر، قال حدثنا حسن بن محمد بن عثمان، قال حدثنا عبود بن سفيان، قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم، قال سمعت عليا يعني من المدينة أبو الحسن الملقب بحيرة الوادي، قال كان بشر بن المفضل يصلي كل يوم 400 ركعة، العباد الزهاة النساء، وصوم يوما وافطر يوما، وذكر عندهم بسمة جميلة، فقال لقد قلت ذلك الكافر. قول يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن من كهف سعيد القطار، عندنا أربعة ممن يسمى بيحيى بن سعيد، من يذكرهم؟ يلا محمود بسم الله. يحيى بن سعيد الأنصاري وفي طبقات يحيى سعيد دائما ويحيى سعيد القطار وفي طبقاته يحيى سعيد الأموي معنا يا شباب. طيب يقول قول يحيى بن سعيد عبد الرحمن الجعفري ومعاذ بن معاذ العنبري وابي الوليد الطيالسي وعبد الله بن ذوي الخريبي واسحاق بن سليمان الوازي والحسن اشير وشباب بن صواب عبد العزيز بن ابان ومحمد بن يزيد الواسط قال اخبرنا عليه بن محمد بن احمد بن بكر قال حدثنا حسن بن محمد بن عثمان قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال سمعت ابا الوليد هشام بن عبد الملك قال قال يا ابا سعيد اما تعجب من هذا يقولون قل هو الله احد مخلوق. قال ابو الوليد القران كلام الله والكلام في القران الكلام في الله. قال ابو الوليد من لم يعقد قلبه على ان القران ليس بمخلوق فهو خارج عن الاسلام. طيب ابو الوليد الطليسي ما اسمه؟ ما اسمه؟ هشام بن عبد الملك. هذا خطأ وسلم من الإمام الذهبي رحمه الله. الحق أحب إلينا من الدين. علم أبي يعني إمام أئمة السنة وإمام أئمة السلف، لكن ليس بالمعصوم، ليس بالمعصوم. إن شاء الله إن شاء الله بعد هذا بعد المطبقات إن شاء الله تأتي المكتبة، ولا المكتبة تأتي بإذن الله تمام؟ وتكون كبيرة، وتكون تسير على المبادئ. لما نقول هل تسير على المبادئ؟ هل تسير على المبادئ تمام؟ فيها كتب فقهية، كتب عقائدية، كتب حديثية إلى آخره. إن شاء الله يبقى طريقة السمر يصنعها الآن الأرض، الحمد لله ماشية وهي جاهزة إن شاء الله تمام؟ من فضل الله عز وجل. طيب إذا تبتدئ لما تقرأ كتاب الترجمة تلبس يسير على المبادئ. قال وقبره الرياض المجرد الأمر. يعني غلو، غلو في قبر مسلم الحبائل وغلو فيه، غلو في المقبور. يعني كلمة خطيرة، كلمة خطيرة جدا، كلمة خطيرة. طيب بشر بن الحافي كان الإمام أحمد يعظم بشر بن الحافي يعظمه ويجله، وكان في عصر واحد مات بشر بن الحافي ووقع الإمام أحمد، وكان يسأل الإمام أحمد أحيانا عن مسائل، يقول لو كان بشر حيا أجاب عنه، ويتوقف الإمام أحمد بلا يجيب، لو كان بشر حيا لأجاب عنه أو تكلم فيه. وأحمد يتوضع ويقف رحم الله الأئمة. طيب يقول حدثني بشر بن الحارث، هو المشهور إيه بالحارث، عندنا بشر بن شراح عرفتم، وأحمد أحمدان والمسيح المسيح عليه الصلاة والسلام. بشر بن شراح، بشر بن البدع، بشر بن مريض، وبشر بن السنة، بشر بن حارث الحارث، وأحمد أحمد أحمد السنة بن محمد، وأحمد بن أبي جوال أحمد البدع، وعندنا المسيح مسيح المسيح الدجال مسيح الضلال والمسيح عليه السلام. عرفنا ولا نوصل مركز الإسلام والإنسان؟ بارك الله. لا نسيها يا شباب، سجلوا سجلوا بتاع معاش يسجل، واللي لسه بيشتغل يسجل، واللي شاب يسجل، واللي شايب يسجل، واللي كبير يسجل. ها كتاب حلو جميل تشهد لك يا ابو حيان ان شاء الله. قال حدثني بشر بن الحارث قال سالت عبد الله بن داود عن القران، وقال العزيز الجبار يكون هذا مخلوقا على نفسه لا يكون مخلوقا. قال اخبرنا محمد قال حدثنا احمد قال حدثنا عبد الله بن احمد قال اخبرت عن محرز بن عوف قال قال محمد بن يزيد الواسطي علمه وكلامه منه وهو غير مخلوق. قال اخبرنا محمد بن عبيد الله قال اخبرنا احمد قال حدثنا عبد الله بن احمد قال حدثني ابو عبد الله السلمي قال سالت ابا يعقوب بن خزاز اسحاق بن سليمان عبد الرازي عن القران فقال هو كلام الله عز وجل وهو غير مخلوق. فقال لي اذا كان اذا كنا نقول القران كلام الله عز وجل ولا نقول مخلوق ولا غير مخلوق ليس بيننا وبين هؤلاء عن الجميع خلاف. يعني عايز اقول ايه؟ لابد ان يميز ويميز. يقول القران كلام الله غير مخلوق، لا يقول كلام الله غير مخلوق، لا بد ان يبين ويميز. قال واخبرنا محمد. طيب هنا يقول فذكرت ذلك لاحمد بن حنبل فقال لي احمد جزا الله ابا يعقوب خيرا. اضحى بن حنبل محنه مأموله وبحكم احمد فليعرف المتمسكون، واذا رايت لاحمد متنقصا فاعلم بان سفوره ستؤثر. يقول اخبرنا محمد قال اخبرنا احمد قال حدثنا عبد الله بن عمرو قال حدثنا محمد بن اسحاق قال سمعت الحسن ابن موسى الأشيب يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين. قال الحسن ومخلوق هذا يتعدى من كلام الجهمية. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن حسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا ابن أبي كريم قال سمعت شبابا بن السراق وعبد العزيز القرشي يقول القرآن كلام الله من زعم أنه مخلوق فهو كذب. قول إسماعيل بن أبي قيس ابن أخت الإمام مالك أبو عبد الله إسماعيل بن أبي قيس ويحيى بن يحيى التميمي النيسابوري. قال أخبرنا محمد بن عبيد الله قال أخبرنا أحمد بن حسن قال حدثنا عبد الله قال حدثنا إسحاق بن كلول قال سمعت بن أبي قيس يقول القرآن كلام الله عز وجل قبض الله وما كان من الله ليس بمخلوق. قال أخبرنا محمد قال أخبرنا أحمد قال حدثنا عبد الله قال أخبرت عن أبي أحمد محمود بن غيلان عن يحيى بن يحيى بن النيسابوري قال من زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر. قول أحمد بن حنبل أي ذكر قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وأبي ثور وأبي عبيد ويحيى بن معين وعلي بن المديني وزهير بن حرب وأبي بكر بن أبي شيبة وأخي عثمان ومحمد بن سليمان لوين لقب لوين لقب وأبي معمر إسماعيل بن إبراهيم القطيعي. ذكرت لكم قصة القطيع هذا قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال اخبرنا عبد الله بن محمد البلوي قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم البلوي عن احمد بن منيع قال اخبرنا محمد بن عمر بن محمد بن حميد قال اخبرنا محمد بن مخلد قال حدثنا اسحاق يعني ابن ابراهيم قال سمعت احمد بن حنبل رسول عن من يقول القران مخلوق وقال كافر. زاد بن معين وفتح الكاف او كفر الكاف فتح الكاف. قال اخبرنا علي بن محمد بن ابراهيم الجوزي قال حدثنا القاسم الحسن هكذا حدثنا القاسم الحسن حدثنا قال حدثنا القاسم بن الحسن بن محمد بن ادريس هكذا القاسم بن الحسن بس في العصر الحديث علي حسن علي محمد علي قاسم بن الحسن لازم القاسم بن الحسن قاسم بن الحسن ابن حسن ابو القاسم بن الحسن هو في برق كان زمان سعيد عن القديم ولكن ذلك علي بن سعيد صاحب محمد احمد بن اسماعيل فين البخاري كان من فتره قريبه وبعدين برضه خارج لطيف احيانا في اسم يصلح للرجل يصلح الغلط لو ما تاتيش بايه تعملين لا تميز انت بتتكلم على انت ذكر ولا انثى ها عندكم اسماء للنساء والاسماء زي ايه ها رضا اسمها رضا حسن او رضا يطلق على الذكر الاب ولا الاسماء لو ما قلتش رضا بن محمد رضا بنت محمد مثلا انما رضا محمد ما اعرفش بتتكلم على ذكر ولا انثى. وكان في بلاد اوروبا والاعادل برضه نفس الشيء لكن لما كثر فيهم الان الابناء غير الشرعيين اسقطوا ابن وبنت مباشره ثم العدل والبنت انتقلت الى بلاد المسلمين صالح ابن محمد صالح ايمن امس بقول لواحد تسمع كده انا ايمن قلت له الولد اللي أيمن الله أيمن أيمن مش أيمن ابن أيمن مش كده شوفوا بقى النبي عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله ما ينفعش تكون محمد عبد الله إيه الكلام ده؟ محمد بن عبد الله كلم صح. إنه محمد عبد الله. محمد عبد الله. اللي بتاع العيابي. أسماء العيابي. هذا. شوف الحاكم اللي يسموني محمد بن عبد الله الحاكم اللي يسموني. إسماعيل البخاري محمد بن إسماعيل البخاري. هو كلم صح. النسب. إنما محمد محمد علي. صالح محمد علي. وخبر هذا الطويل. فشل في لأن أيام الملكية فلان بن فلان قبل أن تأتي الجنة في الموريات فلان بن فلان كده معروف الله المستعان. طيب بارك الله يقول حدثنا القاسم مش عارف عن كويبة لأن الحسن بن محمد بن إدريس لكن هذا خطأ أطلع مؤكد في سفر الجماعة نسأل ليه نسأل ليه أكيد من التعبير لأن هذا سفر على الكمال الوقت ممكن مفيش أبو عيبا يسحب أبدا لأبو القصر ممكن أبدا لأبو القصر وصرف على كثير من قبل ويبين صرف على كثير من قبل ماشي يلا قال حدثنا حسن بن أيوب قال سألت أحمد بن حنبل ما تقول القرآن قال كلام الله غير مخلوق قال قلت ما تقول في من قال مخلوق قال كافر قلت بما أكبر قال بآيات من كتاب الله ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ومن بعد ما جاءك من العلم فالقرآن علم الله فمن زعم أن علم الله كفر فقد كفر قال أخبر حسن بن عثمان قال أخبر عمر بن جعفر قال حدثنا أحمد قال حدثنا أحمد بن حسن الترمذي قال قلت لأحمد بن حنبل إن الناس قد وقعوا في أمر القرآن فكيف أقول؟ قال أليس أنت مخلوقا؟ قلت نعم. قال فكلامك منك مخلوق؟ قلت نعم. قال أوليس القرآن من كلام الله؟ قلت نعم. قال وكلام الله؟ قلت نعم. قال فيكون من الله شيء مخلوق؟ قال فيكون من الله شيء يسأله؟ قال لا. قال حدثنا أبو بكر محمد بن عمر الخطيب. قال حدثنا أبو بكر أحمد بن يعقوب القوم الآن قوم مجلي قال حدثنا أحمد بن أصر بن حزينة المغفل قال سمعت حسين بن حيان قال سمعت أبا عبيد بن قاسم السلام يقول من قال القرآن مخلوق فهو شر ممن قال إن الله ثالث ثلاثة جل الله تعالى لأن أولئك يثبتون شيئا وهؤلاء لا يثبتون المعنى. قال لنا أبو أحمد عبيد الله بن محمد بن أحمد المقيد وجدت في كتاب الله عبيد في كتاب عبيد الله إن أحمد بن كامل النحوي قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد بن حفص العطار قال سمعت محمد بن عثمان بن أبي شيبة يقول سمعت علي بن المدين قبل أن يموت بشهرين يقول القرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر. رحمه الله أبو الحسن علي بن المدين. قال أخبرنا محمد بن عبيد الله بن الحجاج قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا عباس بن عبد العظيم قال سمعت أبا الوليد وإسماعيل بن عرارة وعلي بن المدين القاعدان يقولان إن القرآن كلام الله وكلام الله عز وجل ليس بمخلوق وقال له علي إنما نتعلم منك كيف نقول ما شاء الله. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن حسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال سمعت أبي ما لا أحصى كثرات أن يقول القرآن كلام الله غير مخلوق ولا نعرف غير هذا. قال وسمعت أبي وسأل يحيى بن معين فقال إنهم يقولون إنك تقول القرآن كلام الله بسط ولا تقول مخلوق ولا غير مخلوق قال لا عاودته قال معاذ الله القرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال غير هذا فعليه لعنة من الله يعني من كذب علي ومن قال مثل ما اقول فيستحق ان لا نعلم عليه. قال اخبرنا محمد بن عبيد الله قال اخبرنا احمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن احمد قال سمعت ابا بكر بن ابي شيبه وقال له رجل من اصحابنا القران كلام الله ليس مخلوق فقال ابو بكر من لم يقل هذا فهو ضال ومضل مبتدع. قال عبد الله سمعت عثمان بن ابي شيبه يقول القران كلام الله وليس في مصر الوطين وسمعت عثمان مرة أخرى يقول: من لم يكن القرآن كلام الله وليس مخلوق فهو شر من هؤلاء الجاهلين. يعني لا بد أن يميز، لا بد أن يميز، ولا فليكفي من قبل أن ينقذف في النفس. وهؤلاء المبتدعة ينقون بهذه البدعة الفرية، كان يكفي أن الناس يقولون القرآن كلام الله وسكتوا. لكن لما طعن القرآن وجدت هذه البدعة فوجب التمييز، وجب التمييز. ولذلك في طائفة اسمهم الواقية مذمومون، يقولون القرآن كلام الله ويسكتون. لا، أوجب العلم أنه لابد أن يميزون، لابد أنهم يميزون أنفسهم من المبتدعة الجميع وغيرهم. قال: وسمعت عثمان مرة أخرى يقول: من لم يقل القرآن كلام الله وليس مخلوق فهو شر من هؤلاء الجميع. وأخبرنا محمد قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله قال سمعت محمد بن سليمان لوين لوين. حلو لقب لوين غريب ولا ألقاب جميل. يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، وما رأيت أحدا يقول القرآن مخلوق، أعوذ بالله، يعني ما رأيت أحدا من السلف. قال عبد الله: سمعت أبا معمر يعني إسماعيل بن إبراهيم بن دليل يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن شك في أنه غير مخلوق فهو جهل، لا بل هو شر من جهلين. وسمعت أبا معمر يقول: أدركت الناس يقولون القرآن كلام الله ليس بمخلوق. قال الرويضي والمزني وربيع بن سليمان ومحمد بن إسماعيل البخاري وسهل بن عبد الله التستري أخبرنا محمد بن عبد الله بن نعيم إجازة قال: سمعت أبا محمد جعفر بن محمد بن الحارث يقول: سمعت أبا زكريا يحيى بن حيوة يقول: سمعت المزني يقول القرآن كلام الله غير مخلوق. وأخبرنا حسن بن أحمد الأسدي أو الأسد قال: أخبرنا علي بن مهدي الطبري إجازة قال: حدثنا محمد بن هارون بن حفص قال: سمعت عبد السلام بن شنقاء المصري يقول: جاء كتاب من المحلة. عجبتنا المحلة؟ محلة القرآن دي تشغل في التاريخ ها؟ وبعدين في نسخة، في نسخة يكون من المحكمة، خلوه المحلة زي ما خلوه زي ما المحلة إن شاء الله. يقول: جاء كتاب من المحلة إلى المزني، الشافع كان في مصر، والمزني كان في مصر، في الجيزة كان كوحي في الجيزة، وفي مصر القديمة يعني دفن الإمام الشافعي رحمه الله. قال: جاء كتاب من المحلة إلى المزني يسأل عن رجل، قال: ورب ياسين لا فعل كذا بالله يحيى، ففعل فحالة. قال المزني: لا شيء عليه. ومن قال حالك يقول القرآن مخلوق، ورب ياسين لا فعلت كذا. يعني عايز يقول لك أقسم من صفة من صفات الله، مش معنى رب هنا يعني خالق ياسين، لا منزل ياسين، يعني هذا معناه. ورب هذا المعنى صحيح، يعني ليس هنا معناه خالق ومربي ياسين، لا، رب ياسين أي صاحب القرآن، منزل القرآن، منشئ القرآن. ورب ياسين لا فعلت كذا، ففعل فحلها. قال المزنيين: لا شيء عليه. ومن قال حالك يقول القرآن مخلوق، أو أنه على العكس، لعله على العكس، ان الرجل بيظن ان القران مخلوق، رب ياسين لا فعل كذا، ففعل فحلف. قال المزني: لا شيء عليه. عايز يقول ايه؟ انه حلف بالمخلوق. على كل حال انا اقرب المساله دي بان الايمان تنقسم قسمين، ايمان هي من ايمان المسلمين حلف بالله وبصفه من صفاته وباسم من اسمائه، الحلف بكلام الله، الحلف بالقرآن على القرآن، الحلف بالقضاء من أيمان المسلمين الذي يكون فيها الكفار، الحلف بغير الله ليس فيه كفار، هل المخلوق هل المخلوق ليس فيه كفارة وهو آدم وليس فيه إيمان مسلم كمن يحلم بالكعبة كمن يحلم بالوطن والشرق والأرض وحياة أبيه والظاهر الرجل هذا الذي أقسم ظل عند القرآن مخلوق وقال رب ياسين يعني خلق ياسين ومربيها يقول فحلم هل عليه كفارة؟ وقال ليس عليه كفارة لأن من حلف بمخلوق فحلم ليس عليه كفارة إنما عليه التوبة والاستغفار بخلاف لو حلف بالله أو باسم الأسماء أو صفة من صفاته أو بأيمان أيمان المسلمين فإن عليه كفارة والله عليكم فعلى العكس على ايه؟ وضعت على العكس يقول يسأل عن رجل قال ورب ياسين لا افعل شوفوا العالم الشيخ البخاري الإمام البخاري يكفيه منين؟ إنه قال ورب ياسين معناه خلق ياسين هل عليك الخبر لما يحلف؟ قال البخاري لا شيء عليه ومن قال الحالف يقول القرآن مخلوق فسرها في اخر الكلام فسرها قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن نعيم الحار اجازه قال سمعت ابا محمد المزني يقول سمعت يوسف بن موسى يقول كنا عند ابي ابراهيم المزني فتقدمت انا واصحاب لنا اليه وكنا نحن قوم من خراسان من خراسان جايين الى بلاد مصر تقول وقد نشا عندنا قوم يقولون القران مخلوق ولسنا ممن نخوض في الكلام ولا نستفتيك في هذه المسألة إلا لديننا ولمن عندنا لنخبرهم عنك ثم كتبنا عنه وقال القرآن كلام الله مخلوق فمن قال القرآن مخلوق فهو كافر قال أخبرنا الحسين بن أحمد الأسدي قال حدثنا محمد بن منظار ومحمد بن إسحاق بن بشر قال حدثنا أبو نعيم الاستراباذي قال قيل للربيع سمعت البويضي يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر قيل له يعني الربيع تقول به قال نعم اقول ادين الله به وادين ولا ادين نعم صوت ادين ولا ادين ادين من الديانه والتدين ليس من الدين لي الادانه فرق بين الديانه والادانه ادين فلان اتهم أدين الله به أدين بس الهمزة أدين من الإدانة واضح؟ مش واضح؟ والله عليك سهل مش فاية سهل خلاص؟ أدين ولا تخطئ فتقول أدين إنك تدين فلان بتهم كذا وجنان كذا قال أخبرنا الحسين قال حدثنا ابراهيم بن احمد قال حدثنا محمد بن يحيى بن ادم كم بقى على رمضان شهر صلاح اليوم كم 18 شعبان الاحد مو كل شعبان ولا رمضان احنا اليوم احد اهو لازلنا في شعبان طب الاحد اللي بعده رمضان طبعا ان شاء الله استعجل يا شيخ الله يبارك الرولة فيها اللي كنا طيب المسك ده مش عايز رولة واجه رولة ولا لا ان شاء الله المسك الطيب ولا يعني مثله ان شاء الله طيب دين ولا الله يبارك في المسك قال شوف الناس اللي زي مسجدك يا شيخ ما شاء الله وجوه طيب وجوه نايب وجوه كعب الله بس من فضل شدوا الحل طلب العلم نزول شوية هيجي مفضل ما يزيد الخير أمشي احنا نمشي لكن المهم نمشي يكون على الطريق ولو بطيء أمشي يكون على الطريق إذا نام على الطريق مش يعني عشان السيارات تجي على السيارات لا مش مبسوط خليك على الطريق على الهادي يعني إذا نمت نيم على إيه؟ نام على الطريق يقول حسن مصر إذا نمت نام على الطريق يعني منهج السلف طريق السلف مش السيارات يوم ماي ولا العبادات عايز بقى لا مش هذا المقصود يعني المهم خليك على الطريق ولو انت مكسر فاكر شويه هتبقى شط خليك على الطريق ما تبعدش انحرف ابعد بعيد هذه مشكله ان انت لو نمت لو نمت على الطريق يجي واحد صحيح لكن انت لو بعيد ما حدش صحيح ما حد يعتبر اصلا انت على الطريق خلاص اي واحد ينبهك يقول يا شيخ القافله تسير الركب يسير على الطريق التمييز انما واحد منحرف بعيد خالص على الطريق من هيروح من صحيح الا ان شاء الله احسن يقول لي يعني ايه سبقنا الطور على الخيول خيول المستوات ونحن وضعنا على حمور معقرة حمير الطور ولكن ماشي واحد سيارة فيها بس ماشي 27 ماشي 26 ماشي بس ما كان على الطريق الطريق طريق والله طيب يقول اخبرنا احمد بن محمد بن حفص قال اخبرنا محمد خليكم في ست كان كم 67 67 ها انت شو غير ترى معلش الزهر انا خلاص من جفت ولا صدقوا الله اكبر طيب ان شاء الله خلاص انت عندك نسخه اللي عنده نسخه كمان من 20 بعد باذن الله طيب يقول اخبرنا احمد بن محمد بن حفص قال اخبرنا محمد بن احمد بن محمد بن سلم قال سمعت ابا بشر محمد بن احمد بن حاضر العقسي قال سمعت محمد بن يوسف بن وطر يقول سالت محمد بن اسماعيل شوف كلامه تقريبا سالت محمد بن اسماعيل البخاري فقال القران كلام الله غير مخلوق فمن قال مخلوق وكان قال اخبرنا محمد بن ابراهيم ابن محمد بن حرص بن الجيلبيني قال سمعت عبد القاسم عبد الجبار بن شهيران ابن يزيد العبدي صاحب سهل بن عبد الله الدستوري قال سمعت ابا محمد سهل بن عبد الله يقول من قال القران مخلوق وهو كافر بالربوبيه لا كافر بالنعمه ان في كفر نعمه يعني انكار المعروف انكار الجميل زي مره ايه مفيش حد معروف زي الجميل ها يكفرنا العشير في حديث رسول الله يكفرنا العشير معناه تجحد المعروف ما رايت خيرا منكم لو احسن احنا ايه لو ان الظهر قالت ما رايت خيرا منكم المقصود به كفر نعمه وكفر الربوبيه وكفر الوهاب بالله هنا يقول ايه بارك الله فيكم يقول لا كافر بالنعمه القرآن مخلوق وكفر بالله لا كفر نعمة قول أبي حنيفة ما اسمه؟ متى كان معنا قبل قليل؟ عوان بن كلاب وأبي يوسف من أبو يوسف؟ يعقوب بن إبراهيم صاحب أبي حنيفة ومحمد بن حسن الشيباني صاحب أبي حنيفة وموسى بن سليمان الجوزجاني قال سمعت أبو الحسن علي بن محمد بن عمر الفقيه الرازي يقول سمعت ابا بكر محمد بن مهرويه الرازي يقول وهو في وهو معي في الطريق يسعى الى تعزيه النساء وقال سمعت محمد بن ايوب يقول سمعت محمد بن سعيد بن سامر يقول سمعت ابا يوسف القاضي وقلت له تقول خط القران قال لا كالمنكر عليه لا هو عن ابي حنيفه ولا انا لا معرفه بكم خط القران ولا انا قال اخبرنا علي بن عمر ابن ابراهيم قال حدثنا مكرم بن احمد قال حدثنا احمد بن عطيه قال حدثنا سعيد بن منصور قال سمعت ابن المبارك يقول والله ما مات ابو حنيفه وهو يقول بخلق القران ولا يدين الله به يعني مرت عليه ايام وكان يناظر ويناظر في هذا الشيء لكن رجع وتاب واخر امره ان القران كلام الله غير مخلوق ومن الفضيلة أن يرجع الإنسان عن خطأ والخلاف والانحراف في الإسلام قال وأخبرنا علي بن عمر قال أخبرنا مكرم وقال حدثنا أحمد بن عطية قال سمعت محمد بن مقاتل يقول سمعت ابن المبارك يقول ذكر جرم في مجلس أبي حنيفة فقال ما يقول قال يقول القرآن مخلوق فقال كبرت كلمة تخرج من أفواههم في يقولون إلا كذبا. قال أخبرنا علي قال أخبرنا مكرم قال حدثنا أحمد بن عطية قال سمعت بشارا الخفاف قال سمعت أبا يوسف يقول من قال القرآن مقبول حرام كلامه يعني كلام معه ويجب قطعه وفرض مباينته وفرض مباينته يعني القطيع والإجبار. قال أخبرنا عن قال أخبرنا مكرم قال حدثنا أحمد بن عطية قال سمعت حسن بن حماد سجادة لقب بهذا لكثرة السجود. قال سأل رجل محمد بن الحسن عن القرآن مخلوق الله قال القرآن كلام الله ليس من الله شيء مخلوق. قال أبو علي عن الحسن بن حماد وهو الحق عندنا. قال سمعت اسماعيل بن الحسين البخاري المعروف بالزهد يقول بالريب ولا اقول بالذكر الريب ومنه الرازي الرازي معنى اخوه من بلاد ايضا في ايران في اليوم. قال سمعت ابا محمد سهل بن عثمان بن سعيد قال حدثنا احمد بن خالد بن الخليل قال سمعت ابا عبد الله بن ابي حفص قال سمعت ابا عصمه سعد بن معاذ الضرقي يقول سمعت ابا سليمان الجرذاني يقول سمعت محمد بن الحسن يقول من قال القران مخلوق فلا اصلي خلفه. ذكر عبد الرحمن بن ابي حاتم قال حدثنا يوسف بن اسحاق بن الحجاج قال حدثنا احمد بن الوليد قال حدثنا القاسم بن ابي رجاء قال كنت عند ابي سليمان الجرذاني وجاءه رجل فقال مساله بلوى هكذا فإن رجلين البارحة حلف أحدهما فقال الرسول طارق سلاما لمتى إن كان القرآن مخلوقا وقال الآخر الرسول طارق سلاما إن لم يكن القرآن مخلوق. مسألة البلوى يعني نازلة نحتاج فيها جوابا. فقال إن الذي حلف أن رأته طارق إن لم يكن القرآن مخلوقا فقد بانت منه امرأته لا أنه قال إن بعض الطالب إن لم يكن القرآن مخلوقا فقد بانت منه أن المرأة. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال أخبرنا أحمد بن محمد بن معاوية قال حدثنا جعفر بن محمد بن هارون بن عزرة قال سمعت هشام بن عبد الله الرازي يقول أبو جاد الجهمية من زعم أن القرآن مخلوق أبو جهل الجهمية. خلينا نشوف يعني المدخل إليه ألف باء الجهمية عايز يقول ألف باء الجهمية من قال القرآن مخلوق دي البداية شفت إزاي؟ بعد كده يتعمق بتعطيل الصفات بالأسماء أبو جهل يعني إيه ألف باء زي ما يقول ألف باء وهي أبو جهل مأخوذة من إيه؟ من أبجد هوس بطي كلام صاحب قرشر من يحفظ الوقت فقد ضرر نشرب الوقت لازم نقوم عشان أقل السيارات أقل حاجة طيب وهم عاملين خمس سيارات بيمنع على أبجد هوس الالف الواحد الباء الاثنين الجيم الثالث الثالث الاربع هذا الترتيب الابجد عند العرب في ترتيب الف باء في ترتيب ابجد في ترتيب ايجاد في ترتيب عين على مخارج المخلوق عين غير ها على مخارج المخلوق حروف الجوف وحروف كذا وحروف كذا. طيب يقول أبو جهل الجهمية يعني ألف باء الجهمية يبدأ بإيه بقى؟ يقول القرآن مخلوق وبعدين كده يتعمق بقى في الضلالة والانحراف والعياذ بالله فإن زعم أن القرآن إيه؟ مخلوق. ذكر رجال من أهل المدينة من الطبقة الثانية من التابعين ممن قال إن القرآن غير مخلوق. الطبقة الثانية علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب وابن محمد بن علي بن حسين ومن بعدهما جعفر بن محمد بن علي بن حسين ابان ويقول ابان هذا المكان لا ينسى الله. من القرآن غير محفوظ. تقريب الحسن مع ابن الضر وابن محمد بن علي بن حسين ومن بعده قد محمد بن علي بن حسين وابن ابنه عمير بن موسى بن جعفر وعبد الله بن موسى بن عبد الله بن حسين بن الحسن بن علي بن ابي طالب ومن ولد عباس ابو جعفر عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس وفي طبقته ابو عبد الله ملك بن انس وحكى اسماعيل بن ابي اويس اجماع اهل النبي بل كان مالك علماء البلدين يقولون القران من المقطوع وليس والله شيء مخطوط علماء البلدين في وقت مالك بن انس محمد بن عبد الرحمن بن ابي ذكر الامام الشريف وعبد العزيز بن ابي سلمه بن ابي شوف وابو بكر بن ابي سمره ويريد بن سعد الزهري وسعيد بن عبد الرحمن بن محمد وحاتم بن اسماعيل وعبد الله بن عبد العزيز العمري الثالث وابو ضمر انس بن رياض ومحمد بن اسماعيل بن ابي كليب ثم من بعد هؤلاء اصحاب مالك وابن ابي بكر وابن ابي شوف معنى بن عيسى وعبد الملك بن عبد العزيز بن ابي سلمه بن ابي شوف واسماعيل بن ابي ويس وابو مصعب احمد بن ابي بكر الزهري ومحمد بن عبد الله الزهري وابراهيم بن حمزه الزبيري وابراهيم بن المنذر الحزامي وعقوب بن حميد بن كاسر وهارون بن موسى القرظي ومحمد بن يعقوب الزبيري ويحيى بن ابي المغيره الخزومي قالوا كلهم القران كلام الله غير مخلوق فما قال قوم هو كافر وقال يحيى ما ادركت احد من علمائنا الا وهو يقول القران كلام الله غير مخلوق فما قال قوم هو كافر فهذا اجماع اهل المدينه ثم من بعد هؤلاء الذين نظروا اليهم محمد بن اسماعيل بن وابو زرع وابو حاتم وابو داود ومسلم ومن اهل مكه وقد ذكرنا عن عمرو بن دينار قال سمعت مشايخنا منذ 70 سنة يقولون القران كلام الله غير مخلوق قد ذكرنا من الذين لحق من الصحابه والتابعين عمرو بن دينار فيما تقدم ثم من بعد سفيان بن عيينه شوف يقول لك طبقه طبقه يسلسل عشان يقول لك انت ماشي خلاص لا تقلق ولا تنشغل ولا تاتيك الهواجس والافكار عن ما حصل ما دمت على الضرب على الطريق قال سفيان بن عيينه كذلك روي عنه وعن الفضيل بن عياض ومحمد بن مسلم الطائف ويحيى بن سليم الطائف ثم من بعده محمد بن ادريس الشافعي وابو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المؤمن وعبد الله بن الزبير بن حميد عبد الله بن الزبير ابو ايه؟ ها؟ ابو بكر عبد الله بن الزبير ايه؟ الحميدي صاحب مكه شيخ الامام بارك الله فيكم تلميذ الامام سفيان بن عيينه مشايخ الامام البخاري الحميدي من مشايخ الامام البخاري كان الحميد يقول لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من طيب وطال فأقل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حال يلا كوبا بسم الله لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من طين وطال فأقل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حال وضحت؟ ها؟ ولا ما وضحت؟ من يقرأ الأبيات؟ ها؟ قال الناس ليس يفيد شيئا لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من طين فأقل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حال كما يقول بارك الله فيكم طيب وعبد الله بن الزبير وسعيد بن منصور خراسان المجاور بن مكة وأحمد بن محمد أزرق ومحمد بن أبي عمر العزيز وعبد الله بن عمران العبيد وعبد الجبار بن علي بن عبد الجبار بن عبد العطار واسماعيل بن سهل بن مكي ومحمد بن زنبور المكي ومحمد بن منصور الجواد الخزاعي واحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن ابي بسه المقري وابو عبيد الله سعيد بن عبد الرحمن مخزوم وابو الوليد بن ابي الجارود الفقيه صاحب الشافعي ومحمد بن عبد الله بن يزيد بكر وسلمة بن شبيب الليثوري والحسن بن علي الحلواني ثم انتهى علم هؤلاء كلهم الى الائمه الذين تقدم ذكرهم في اهل المدينه. واما اهل الكوفه فمن تقدم من التابعين سليمان بن مهران الاعرج وحماد بن ابي سليمان وجراح بن الرحمن بن ابي حاتم قال حدثنا محمد بن احمد بن عمرو بن عيسى قال سمعت ابي يقول ما رايت مجلسا يجتمع فيه المشايخ انبل من مشايخ اجتمعوا في مسجد جامع الكوفه في وقت الامتحان وقرأ عليه الكتاب الذي فيه المهنه فقال ابن عيب ادركت 800 شيخ ونيلين و70 شيخا منهم الاعمش فمن دونه فما رايت خلقا يقول بهذه المطالب ان القران مخلوق يعني بخلق القران ولا تكلم احد بهذه المطالب الا رمي في الزندقه. وقام احمد بن يونس وقبل راس ابي نعيم وكان منهم ايه شحنان احمد بن يونس كان ايه بينهم شحنان والضاد عداوه ولكن لما سمعوه يقول الحق قام قبل راسه وقال جزاك الله عن الاسلام خيرا. قال ومن الطبقه الاولى من الفقهاء محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليل وسفيان بن سعيد الثوري ونعمان بن ثابت ابو حنيفه وابو يوسف ويعقوب بن ابراهيم ومحمد بن حسن وابو بكر بن عياش وعبد السلام بن حرب وعبد الله بن ادريس وحفص بن غياث ويحيى بن زكريا بن زيد وابو معاويه محمد بن خازم الضرير ووكيع بن جراح وابو اسامه عباد بن اسامه وعبد بن سليمان كلاب وعبد الله بن غير وجعفر بن عون وعبد الحميد حمان ويعلى ومحمد ابن عبيد وابن عيد بن فضيل بن فضل بن بكين وعبد العزيز بن ابان وشجاع بن الوليد وحسين بن علي الجعفر وقبيصه بن عقبه واحمد بن عبد الله بن يونس وابو غسان مالك بن اسماعيل بن يهدي لقد كنا يكفر واعتذر عن نفسي بعد اشهاد اني مشكور سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. موعدنا معكم ان شاء الله مع هذا الكتاب في هذا المكان الطيب المبارك يوم الاحد المقبل باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله.